والظاهر أنها قوة معنوية وحسية، قوة معنوية في القلوب وفي العقل، فالذاكر دائما وأبدا متصل بالله تبارك وتعالى، ومن كان دائم الذكر كان الله معه بتوفيقه له وحفظه له وتأييده في تحقيق ما يريد وتأمينه مما يخاف. فالذكر الدائم سواء كان قراءة للقرآن أو تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وحوقلة، كل من ذلك من أنواع الذكر، أو قراءة في كتب العلم فهي ذكر وفقه ونفع وفائدة، أو تفكر في ملكوت السماوات والأرض وهذا ذكر القلب. وأكمل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أن يكون الذاكر ذاكرا بلسانه متلفظا به، وأن يكون حاضر القلب، وهكذا الدعاء. الدعاء من خير الدنيا والآخرة من الذكر، من أفضل الذكر، لأن الذي يدعو ربه قد آمن أن ربه يملك جلب المصالح ودفع المضار، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فتجد العبد المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان الحق يذكر الله وهو موقن، ويدعو الله وهو موقن بالإجابة، ويكثر من الدعاء وهو مؤمن بأن الله يكتب له الحسنات ويمحو عنه السيئات ويحيي قلبه بالذكر، كما قال المولى الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يؤخذ تجربة الذكر لقوة القلب وقوة النفس وقوة البدن، لا يؤخذ تجربة فيقول الإنسان أنا أجرب فإن رأيت قوة واصلت وإلا فلا، هذا من الجهل. بل تذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر الشرعية وأنت موقن أن الله سيعطيك قوة في قلبك وفي عقلك وفي بدنك، ويجعل لك يفتح لك أبواب الخير، ويفتح لك ما لا تتصوره من خير الدنيا والآخرة. فلابد من اليقين، ولابد من الثقة فيما جاءت به النصوص من فوائد الذكر وما سطره العلماء، ومنهم هذا العالم الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله، وما كتب في هذا الكتاب وغيره مما فيه النفع العظيم. نعم. الثانية والستون: أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المنحار، ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان، سمعت عمر يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذين إذا أفتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. أهتوا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون. الله المستعان. المستهترون بذكر الله يعني مكثرون. ومعناه الذين أولعوا به يقال استفتر فلان بكذا إذا أولع به. وفي تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر. والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا. ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والوجوع به حقا كان أو باطلا. وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل. وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به. ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. ما شاء الله ما شاء الله. كما سبق مرارا أن الذكر بمعناه العام من الغنائم الباردة، فهو خفيف على اللسان وثقيل في الميزان. أي نوع من أنواع الذكر شرعي. أنت عندما تقرأ القرآن فأنت ذاكر، وعندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من الذاكرين، وعندما تقرأ كتاب الفقه الإسلامي على اختلاف أنواع الكتب كنت من الذاكرين، وعندما تقرأ وسائل العلوم الشرعية كاللغة العربية بجميع أنواعها فهو ذكر. وإن دعوت الله عز وجل بجلب خير أو دفع ضر فأنت من الذاكرين. فأينما توجهت في الذكر الشرعي وجدت الثواب العظيم. عندما تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله بالذكر المقيد والذكر المطلق فأنت تجني من الثمار المفيدة حسنات، ويرفعك الله عز وجل بها درجات، ويكفر عنك سيئات وخطيئات ما لا يخطر لك ببال. لذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال التي تقرب من الله زلفى ذكر الله تبارك وتعالى. سبق المفردون يوم القيامة، يقول الله عز وجل سبق المفردون الأجر. والمفردون هم الذاكرون الله كثيرا. فغنيمة هذه العبادة عبادة الذكر بأي نوع من أنواعه، خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان ولا تكلف الإنسان مالا ولا تكلفه تفرغا، وإنما اذكر الله وأنت جالس وأنت سائر وأنت مسافر أو مقيم أو على فراش نومك أو فراش مرضك، عليك أن تكثر ما دام اللسان ينطق والقلب يعقل، فأكثر من ذكر الله، فأنت تفوق يوم القيامة من ينفق الذهب والفضة في سبيل الله، وما ذلك إلا لأن العبادة لها فضلها بفضل موضوعها، وهذا ذكر الله عز وجل، والله جل وعلا هو صاحب الفضل العظيم، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، والخلاق العليم، يستحق سبحانه وتعالى أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، لأنه هو المنعم على عباده بجميع أنواع النعم، ومنها وأعظمها نعمة الدين التي منها الذكر لله تعالى. المكتبة في البيت وفي الأسرة من الضروري أن تكون موجودة في كل بيت مسلم مكتبة بحسب الحاجة، ولا يشترط أن تكون مكتبة كبرى مكونة من القرآن الكريم وتفسيره ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شروحه ومن عقيدة التوحيد وشروحها، وهكذا من كتب الفقه الإسلامي يكون مكتبة لنفسه ولأسرته ولو لم يكن من أهل القراءة، فإنه يستطيع أن يستضيف من يقرأ، ولا يخلو أن يكون في البيت من يقرأ من ابن أو بنت. فالمهم أنه من الضروري للمسلم أن يكون صاحب مكتبة في البيت، ولو مكتبة كما أسلفت من هذه الأنواع. ثم هو من حيث تحصيل العلم يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالقرآن الكريم يحفظ فيه حفظا مرتبا، ولو لم يستطع على حفظه كله يحفظ له ما تيسر، لا سيما من قصار المفصل، وهكذا يقرأ القرآن ويطلع على تفسيره. ثم الأحاديث والفقه والعقيدة، هذه أصول لابد من وجودها لدى الأسرة المسلمة، حتى لا تبقى الأسرة المسلمة جاهلة بدينها وتكتفي باسم الإسلام بدون فهم لأحكام الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. رجل كثيرا ما يسهو في صلاته فينسى قراءة الفاتحة، يسأل هل يعيد الركعة أم أنه يدخل في النسيان والخطأ؟ قراءة الفاتحة ركن من الأركان، إذا لم تقرأ في الركعة ما صحت لا فريضة ولا نافلة، فإذا شك أقرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأها فعليه أن يعيد الركعة التي سقطت منها فاتحة الكتاب، أو أي ركن من الأركان عليه إعادة الركعة بكاملها، وعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الوسوسة، فقد يكون ما نسي ولكن يوسوس له الشيطان فيشك، فإذا كثرت شكوكه فعليه من بكثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم ولو في أثناء صلاته. أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل للإنسان إذا ظهر له شيء في رأسه أو لحيته، هل يغيره أم يتركه، وكيف إذا كان صغيرا في السن؟ إذا ظهر الشيء فلا يغيره إلا بما أبيح له تغييره، وهو الحنة والكتم الذي هو مثل الحنة نبات، وأما تغييره بالشواد أو نتفه فهذا لا يجوز للمسلم، فالتغيير بالشواد من المنكرات ومن كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالشواد تلوح، نعم يخضبون بالشواد لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الخض بالشواد سواء للرأس أو للحية من الكبائر، فيغير بالحنة ويغير بالكتم الذي هو مثل الحنة، لا ما يكسب الشعر سوادا